أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: المرأة المعتدة بطلاق، متى يجوز لها الخروج من بيتها؟ إيش؟ يقول: المرأة المعتدة بطلاق. من طلاق. إيه؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل متى يجوز لها الخروج من بيتها؟ إذا أتمت العدة. هي تخرج وهي معتدة، ما يخالف لها أن تخرج لحاجاتها، هذاك المتوفى عنها، هي اللي ما تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار، أما المطلقة فلها أن تخرج تقضي حوائجها وهي معتدة، ما يخالف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.